هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، بعثه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم وإخواننا المسلمين من أتباع نبينا صلى الله عليه وسلم بإحسان، ومن أتباع أصحابه رضي الله عنهم والسابقين الأولين المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، نسأل الله يجعلنا من أتباعهم بإحسان. أيها الإخوة الكرام، نحن في هذه الحلقة نكمل مراجعة ما سبق ذكره في مقرر التوحيد لكلية الدعوة المستوى الثاني، فنحن في شرح العقيدة الطحاوية المباركة التي شرحها الشيخ الإمام ابن أبي العز رحمه الله، والطحاوي رحمه الله هو صاحب المتن. وكنا في الدرس الماضي ذكرنا الإخوة بما يتعلق بنفي مماثلة الرب جل وعلا للمخلوقات، وأن هذا قد أبطله الله عز وجل وأبطله رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع السلف على إبطاله. وذكرنا في الدرس الماضي يا معاشر الإخوة أن هذه المسألة العظيمة كما أنك تستفيد فيها أو تستفيد منها في باب توحيد الأسماء والصفات، إلا أنها تقرير عظيم لما يتعلق بتوحيد الألوهية وإثبات العبادة لله سبحانه وتعالى وصرف جميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة لله جل وعلا، وإبطال صرف أي عبادة لغير الله كائنا من كان. فهذه المسألة، مسألة بطلان التمثيل، تفيدنا في تقرير توحيد الألوهية وإبطال صرف العبادة لغير الله، وأن هذا من الشرك الأكبر. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد ذكرنا في الآية في الدرس الماضي الآية الكريمة التي في سورة البقرة، وأحب أن أقف معها لأنها تتعلق بإبطال التمثيل وإبطال الشرك أيضا. قال الله سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة في الآية رقم 20 تقريبا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هنا هذه الآية كريمة أو هذا المقطع الأخير في الآية، فلا تجعلوا لله أندادا، هذا إبطال التمثيل، إبطال التنديد. ما معنى الند؟ الأنداد جمع ند، لا تجعلوا لله أندادا. ما معنى الند؟ يعني لا تجعل لله ندا، أي نظيرا أو مثيلا، مثلا أو مثلا أو مثيلا أو مشابها أو مساميا أو مساويا، لا يمكن، لا تجعل لله مثلا لا في الذات ولا في الأسماء ولا في الصفات. هذه مسألة كبيرة، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فقوله سبحانه وتعالى وأنتم تعلمون، أي أنه جل وعلا الخالق الذي جعل السماء بناء وجعل الأرض فراشا وهو الذي أنزل من السماء ماء. لو سألت كفار قريش مثلا وقلت لهم: من الذي جعل السماء بناء؟ من الذي بنى هذه السماء وخلقها؟ من الذي جعل الأرض فراشا؟ من الذي أنزل من السماء؟ كلهم سيقول الله. إذن لا تجعل له ندا في عبادتك، في دعائك، في خوفك، في رجائك، في توكلك، في سجودك، في ذبحك، في نذرك، في العبادات التي تتأله بها وتتقرب بها إلى من تريد لا تتقرب بها إلى هؤلاء المخلوقين، تقرب بها إلى الله، فلا تجعلوا لله أندادا لأنه ليس له ند حقيقة. فإذا أنتم أيها المشركون، خطاب لكفار قريش مثلا وغيرهم، فإذا أنتم أيها المشركون قمتم بالذبح عند هذه الأصنام أو هذه القبور والتقرب إليها، وأنتم تعلمون أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تدبر الكون ولا تفعل شيء ولا تنفع ولا تضر، فأنتم جعلتم لله ندا في العبادة، جعلتم هذه العبادة التي تفعلونها هي حق الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز صرفها لغيره، فهذا إبطال للتنديد. إيش معنى التنديد؟ أي الشرك، أن تجعل لله ندا. ولهذا بعض العلماء ألف كتاب بعنوان إبطال التنديد، شرح كتاب التوحيد. فتجد مثلا أن هذه الأمم الضالة الكافرة انحرفت عن الدين بسبب هذا الداء، داء الشرك، وهو يعود إلى التمثيل، تمثيل الله جل وعلا بخلقه وتنقص الله جل وعلا أو الغلو في المخلوق حتى يجعله في منزلة الله. مثلا نأخذ المثال على ذلك، النصارى. النصارى غلوا في عيسى ابن مريم، غلوا فيه، هو نبي يستحق التعظيم الذي يليق بالأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وأتباعه يجب عليهم في ذلك الوقت يعني الذي أرسل فيه، يجب عليهم أن يؤمنوا به ويتبعوه. فإذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم وجب على جميع من في الأرض أن يتبعوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة وناسخة للرسالات السابقة. لكن ما الذي حصل من بعض النصارى؟ حصل من بعض النصارى أنهم غلوا في عيسى ابن مريم، فاعتقدوا أنه هو الله، وقالوا إن الله حل في جسد عيسى ابن مريم، وسموها عقيدة الصلب والفداء، وأن آدم لما ارتكب خطيئة وأن الله جل أراد أن يطهر العالم من هذه الخطيئة فحل في جسد في بطن مريم، ثم ولد ثم صلب ثم كذا إلى آخر العقيدة الباطلة، فجعلوا عيسى إلها، أو قالوا هو الله، أو قالوا هو ابن الله، أو قالوا هو ثالث ثلاثة. كل هذه الأقوال الكفرية منقولة عن النصارى، ذكرها الله في القرآن عنهم، قال الله سبحانه وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وقال الله جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، هذا القول الثاني عندهم وهو كفر، كما قال الله جل وعلا في سورة المائدة، أيضا كل هذه في سورة المائدة في آخرها: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. وفي سورة التوبة قال الله جل وعلا عن كفرة اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فغالت النصارى في عيسى وفي أمه حتى دعوهم من دون الله، استغاثوا بهم، اعتقدوا إلوهيتهم، فبين الله كفرهم وضلالهم، فجعلوا عيسى مثل الله، جعلوه يسمع الدعاء ويجيب النداء ويتصرف في الكون، فهذه من خصائص الله جل وعلا مما اختص الله به، فهم قد شبهوا الله بخلقه وشبهوا بعض خلق الله به بالله، وهذا من الشرك، وهذا يعود إلى بطلان التمثيل، فهم مثلوا الخالق أو مثلوا المخلوق بالخالق في بعض الخصائص والصفات، وقالوا كذلك في مريم مثل ما قالوا في عيسى، قالوا عنها إنها السيدة الآلهة، وقالوا عنها كلاما كفريا، والله جل وعلا برأ عيسى وأمه من هذه الكفريات والضلالات. وفي هذه الأمة المحمدية وهي خاتمة الأمم وقع من بعض الناس مشابهة لكفرة اليهود والنصارى. نسأل الله أن يهدي ضلال المسلمين. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه. قالوا يا رسول الله: اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ حتى ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في إحدى أجوبته أن هناك النصارى في مصر الأقباط جاءوا عند بعض المسلمين وقالوا لهم: لستم بخير منا، نحن مثلكم. فقال لهم السوء: كيف هذا؟ قالوا: نحن نعرف الله جل وعلا وأنتم تعرفون الله، ولكن الفرق بيننا وبينكم، هذا كلام للنصارى، الفرق بيننا وبينكم أننا نحن نحب السيدة مريم وندعوها ونطلب منها الحاجات، وأنتم تحبون السيدة نفيسة وتدعونها وتطلبون الحاجات، هذا الفرق بس. شوف، فاحتج كفرة النصارى على بعض جهلة المسلمين بتصرفاتهم الباطلة. ولهذا يعني نحن نرد على هؤلاء النصارى ونقول لهم إن هؤلاء أخطأ ولا يمثلون الإسلام، وليس هذا هو دين الله عز وجل الذي هو دعاء الأموات والاستغاثة بهم كائنا من كانوا، سواء من الأنبياء أو من الصالحين والأولياء أو من غيرهم من عباد الله عز وجل. فالدعاء لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، لا يدعى غيره ولا يرجى إلا هو سبحانه وتعالى. وهذا يعني يتكرر، ليس فقط في زمن شيخ الإسلام، يتكرر. حتى إني سمعت أن يعني هناك فيما يتعلق بمدينة الخليل في فلسطين أن بعض الجهلة من أبناء المسلمين هداهم الله للسنة والإسلام والتوحيد صاروا يتنازعون مع اليهود في الأضرحة أي التي تعظم وفي تقديسها، فيجعلون مثلا في المسجد الذي في مدينة الخليل ويسمونه حرم، طبعا ليس بحرم، الصواب أن الحرم فقط مكة والمدينة، يعني الحرم معنى الحرم أي المكان الذي يحرم فيه الصيد والاحتطاب وتكون فيه أحكام خاصة، أما مدينة الخليل أو مدينة القدس فرج الله كربة المسلمين فيها وعادها للمسلمين أو غيرها من مدن الإسلام ليست فيها ما يسمى بحرم يحرم فيه الصيد أو الاحتطاب أو يحرم فيه كذا وكذا، هذا خاص بمكة والمدينة فقط كما صحت بذلك الأحاديث. المقصود أن هناك مدينة الخليل في مسجد المشهور فيها زعموا أو تنازعوا في القبور التي تكون في المسجد، ومعلوم أن هذا لا يقره الإسلام، فجاء بعض المسلمين ينازع في بعض القبور واليهود ينازعون في بعض القبور والنصارى ينازعون في بعض القبور، وكل هذا خطأ، ولا ينبغي لنا أن ننازع كفرة اليهود والنصارى فيما الإسلام منه بريء. ونحن نعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا صلى الله عليه وسلم، وهذا قاله في آخر حياته وكرره عدة مرات صلى الله عليه وسلم. فمقصودنا أن نبين أن التعلق بغير الله عز وجل سبب للأمراض وسبب لتأخر المجتمع المسلم وتسلط الأعداء عليه، أما التعلق بالله سبحانه وتعالى فهو سبب لكل خير وتوفيق وهدى ونجاح وسعادة وأمن وطمأنينة ونصرة على الأعداء. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وأعظم نصرة لله هو توحيده وإخلاص الدين له والتعلق به دون ما سواه، ومن تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق بالقبر أو تعلق بالمخلوق الولي أو النبي أو غيره وكل إلى المخلوق، والمخلوق لا يملك ضرا ولا نفعا، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فتقرر مما مضى أن الواجب الدعوة إلى بيان منهج أهل السنة والجماعة وإيضاحه لعموم المسلمين، وأنه هو إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه من الأسماء والصفات أو أثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل، فلا نشبه الله بخلقه، إذا أثبتنا ما نشبه الله بخلقه، ما نمثل الله بخلقه، ولا تعطيل، فلا نعطل الصفات كالمعطلة، ولا نمثل كالممثلة، بل إثباتنا للأسماء والصفات على وجه يليق بالله سبحانه وتعالى، ولا ندخل في ذلك بعقولنا متأولين بآرائنا متعمقين فيما لا يعنينا، فإن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والله جل وعلا أمرك أن تؤمن بكتابه وتتبع رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يكلفنا الله عز وجل ما وراء ذلك من إدراك الحقيقة والكيفية والهيئة، هذه الأمور أخفاها الله عن العباد، فلا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يعلم كيفية صفاته إلا هو جل وعلا. فهذه المسألة مسألة كبيرة تستحق منا التأكيد والتذكير والتكرار، وهي أن نعلم أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، وأن المخلوق بل كل الخلق عاجزون ناقصون، يلحقهم الموت والفناء والنقص والعجز، ولا نجعل الخالق مثل ولا نجعل المخلوق مثل الخالق، ولا نغلو فيه كما غلت النصارى واليهود. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. التنطع هو التعمق والتكلف والتشدق في الكلام والتشديد على النفس بتحريم المباح والحلال أو إيجاب ما ليس بواجب، أو التشديد على النفس في العبادة. ومن التعمق والتنطع أن الإنسان يبحث في أسماء الله وصفاته، يتعمق في معرفة الكيفيات والسؤال عنها والولوج في ذلك. ولما جاء رجل إلى الإمام مالك بن أنس فقال له: يا أبا عبد الرحمن، الإمام مالك معروف إمام أهل المدينة في ذلك الوقت، قال: يا أبا عبد الرحمن، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ لا إله إلا هذا السؤال، يعني مبتدع، سؤال سيء يدل على أن هذا الإنسان اشتغل بما لا يعنيه. فأطرق الإمام مالك رأسه حتى علاه العرق، ورفع رأسه بعد قليل ثم قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، فأمر به فأخرج. ولهذا مثلا نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ما جاء أحد من الصحابة وقال: كيف ينزل، كيف كذا، في آخر الأرض أو في المشرق والمغرب كذا وكذا، لا، ما جاء أحد يسأل من الصحابة، لأن هذا السؤال باطل أصلا، المقتضى السؤال التمثيل بين الخالق والمخلوق، والله جل وعلا ليس كمثل شيء. هذا من التنطع والتعمق، كيف كذا وكيف كذا، أنت ما أنت مأمور بهذا الشيء، ولا أنت مكلف بمعرفة الكيفيات، ولا يمكن أصلا، لا يمكن لعقلك أن يدرك كيفيات صفات الله عز وجل، كما قال تعالى: ولا يحيطون به علما. فالواجب أن تمسك وأن تكف عن ذلك، وأن تؤمن بما أخبر الله جل وعلا، ولا تبحث عن ما لست أنت مكلفا بعلمه واعتقاده. فهذا هو الواجب على المؤمن، أن يؤمن بما جاء في كتاب السنة، ويثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه إبطال للشرك، وإبطال لمذاهب المعطلة المحرفة للصفات، وفيه لزوم ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم من الصحابة كأبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي والعشر المبشرين بالجنة وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان وبقية الصحابة والتابعين لهم، كلهم كانوا على هذه الطريقة، يؤمنون بما جاء في الكتاب والسنة، ولا يعارضونها لا برأي ولا بعقل، ولا يبحثون عما لا يعنيهم، ولا يسألون عن كيفية، لأنهم يدركون أن هذا شيء لا يمكن أن يحيط به البشر، فيثبتون لله ما أثبت نفسه، وينفون عن ما نفى عن نفسه، ولا يمثلون الله بخلقه، ويمسكون عن ما لا يعنيهم. وفي الحديث وفي الأثر المشهور ومن الحديث 40 النووية: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسول. هذا فيه نفي التمثيل، لأن عيسى بن مريم غالت فيه النصارى حتى جعلوه إلها أو ابنا للإله أو ثالث ثلاثة، أو جعلوه هو الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فنهانا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أرحم هذه الأمة بهذه الأمة، قال: لا تطروني. ما هو الإطراء؟ الإطراء هو المبالغة والمجاوزة في المدح والثناء، يعني لا تتجاوزوا في المدح المنزلة التي أنا عليها فترفعوني إلى منزلة الله عز وجل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم عليه. عبد الله فيه عبد فهو لا يعبد من دون الله، ورسوله لا يكذب ولا يعصى بل يطاع ويتبع صلى الله عليه وسلم. مع الأسف جاء أحد المتأخرين البوصيري في بردته مشهورة يقول: دعما ادعته النصارى في نبيهم وقل ما شئت فيه واحتكمي أو لا تلمي، يعني يقول لا تقل إنه ابن الله أو إنه الله أو ثالث ثلاثة، وقل ما شئت لو في الغلو ولو في الباطل. حتى قال من غلوه فإن، يعني خاطب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من جودك الدنيا وضرتها الآخرة، يعني من جود النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا دي كلها من جود النبي صلى الله عليه وسلم، وضرتها يعني الآخرة من جود النبي صلى الله عليه وسلم. ومن علومك علم اللوح والقلم، لا إله، هذا ما يجوز، هذا غلو، هذا مجاوزة في المدح عن الحد المشروع، وهذا اللي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن لا يجوز لنا قراءة هذه القصيدة المشتملة على هذه الأبيات التي فيها الشرك والغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا فيه دعوة أن المخلوق مثل الخالق، أن الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الله. ليش؟ لأن الله جل وعلا هو الذي خلق الدنيا، والله هو الذي من جوده هذه الدنيا، والله هو الذي خلق الآخرة، فكيف نجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يماثل الله في هذا؟ وكذلك نقول إن الله هو الذي اختص بعلم الغيب، علم اللوح والقلم هذا علم الغيب. قال الله سبحانه وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فهذا قد اختص الله به، فالله وحده هو علام الغيوب، وقد أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فكيف نقول إن هذا يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا لا يجوز. إذن عرفنا بطلان هذا الكلام الشركي وبطلان هذا الغلو من واقع معرفتنا لبطلان التمثيل، فإن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. فالواجب على طلبة العلم من أمثالكم وعلى جميع من نصح لإخوانه المسلمين، ونرجو أننا كلنا إن شاء الله ننصح للمسلمين وننصح لأنفسنا بأن ينبه بعضنا بعضا على هذه الأخطاء والتجاوزات الشرعية، وأن نلزم الحق والصراط المستقيم، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فنطلب من الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا إلى هذا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم. من هم؟ هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيقا، وقد أكرمنا الله ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا أن نتبعه وأن نلزم طريقته وأن نقتدي به بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما أحببنا أن نذكره في هذا الدرس، وهو تذكرة لما مضى في موضوع التمثيل، في إبطال التمثيل ومذهب أهل السنة في ذلك. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم وسائر المسلمين العلم النافع والعمل الصالح، ونسأل الله أن يرزقنا الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يصلح ولاة أمور المسلمين، وأن يجمع كلمتهم على الحق والدين، إنه سميع مجيب الدعاء،